الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، عدنا بفضل الله وبكرمه وبعونه ومدده إلى هذه السلسلة المباركة التي كنا نسير فيها قبل ذلك، وهي شرح كتاب فقه السنة. وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الجنائز، اتكلمنا عن فضل المرض، واتكلمنا عن فضل الصبر عند المرض. نسأل الله أن يعافينا وإياكم والموحدين. من أحكام الجنائز شكوى المريض. قال لك يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض، ما لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. يعني هل يجوز أن المريض لما يروح له واحد يزوره يحكي له عن اللي عنده، أو يقول يعني والله يا أخي أنا مريض وتعبان قوي ولقيت عندي كذا وكذا وبتألم وما بنامش بالليل وبيحصل لي وبيحصل لي؟ قال العلماء يجوز إن هو يحكي للصديق ويحكي للأهل ويحكي للطبيب، بس بشرط إن هو لا يقصد التسخط والجزع من أقدار الله. لكن لو كان هدفه إن هو بيشكو الله لخلقه وإن هو ساخط على قدر الله ومتألم من قدر الله ومش راضي بقدر الله، يبقى ده الإنسان بيشكو الله لعباده، يشكو الله لعباده، يبقى ده يأثم على ذلك. غير إن هو غير الإثم بقى، غير إن هو كمان ملوش أجر ولا ثواب على هذا البلاء. لكن الشكوى في حد ذاتها للفضفضة، وعشان يخفف عن نفسه، وعشان اللي قدامه برضك يقول له كلمة طيبة ويدعي له دعوة حلوة والكلام ده كله، ما فيش أي مشكلة. واستدل العلماء الذين قالوا بالجواز بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، والحديث احنا لسه قايلينه في الدرس اللي فات، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. أهو الرسول بيقول لابن مسعود أني بتألم ألم قد اتنين منكم، ما تعتبر شكوى هي، لكن وذكر للمرض والألم، لكن هل ده سخط؟ هل ده جزع؟ هل ده اعتراض على أقدار الله؟ لا طبعا. وشكت عائشة فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسا، أنا عندي ألم شديد في رأسي. فقال النبي بل أنا ورأساه يا عائشة. وقال عبد الله بن الزبير لأسماء وهي واجعة كيف تجدينك، يعني أنت عامل إيه، شايف نفسك عامل إيه دلوقتي؟ قالت وجعة. يبقى اشتكت هي. والأفضل والأولى أيها الأحباب أن ينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به. يعني الأولى إن لما حد يجي يسألك ويقول لك أنت عامل إيه، قل له الحمد لله كشفت وعند الطبيب ولقيت كذا وكذا والحمد لله. يعني تحمد ربنا قبل ما تشكو، الحمد قبل الشكوى. قال ابن مسعود إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك، والشكوى إلى الله مشروعة. أما كون إن أنت بقى بتشكو لله دي حاجة تانية بقى، في فرق ما بين أن تشكو الله لعباده وبين أن تشكو حالك لله. طب هو الواحد مننا لو ما اشتكاش لربنا يشتكي لمين؟ لا اشتكي لربنا وفضفضله وهو أعلم بك وهو الذي ابتلاك وهو القادر على رفع الضر والبلاء عنك، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. وطبعا الحديث ده اللي كان قصة الطائف في سندها ضعف. مسألة بقى، المريض يكتب له ما كان يعمل وصحيح. المسألة الرابعة، المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. يعني شوفوا منح ربنا بأني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. انت ايها المريض لما تمرض بيحصل عندك تقصير، يعني ممكن تفطر في رمضان عشان المرض، وان كان مرض مزمن بتطعم عن كل يوم مسكين، وان كان مرض عارض بتقضي الايام دي، فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لما بتكون مريض ممكن تصلي وانت قاعد، وتصلي وانت نايم، وممكن تتيمم ما تعرفش تتوضأ الطبيب منعك، وايضا ممكن ما تصليش النوافل، يدوبك تصلي الفرض بالعافيه، لكن الفريضه اوعى تفرط في الفريضه. كتير من المرضى بيفكروا ان لهم رخصه في ترك الصلاه. يا حضرات اوعى تسيب الصلاه، ركز في الحته دي. مش قادر تتوضا بتتيمم، مش قادر تصلي وانت واقف تصلي وانت قاعد، تصلي وانت نايم، مش قادر تتوجه للقبله بتصلي لغير القبله. يجوز لك الجمع، الجمع فقط مش القصر، الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم او تاخير، والجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم او تاخير. لك رخص كتير. طيب هل الأجر بينقص؟ لا. شوف بقى المنحة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى منح بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله أكبر، منحة عظيمة. إذا مرض العبد أو سافر، لأن العبد لما بيسافر برضك تعب السفر وإرهاق السفر وألم السفر بيخليه ما يقدرش ياخد راحته من قيام الليل أو صيام النهار أو غيره أو غيره. فكذلك ولما العبد يمرض، فربنا سبحانه وتعالى من فضله علينا بيكتب لك في حالة المرض وفي حالة السفر كل الأعمال التي كنت تعملها لوجه الله في حالة الإقامة وفي حالة الصحة. فدي مسألة مهمة. المسألة الخامسة: عيادة المريض. من أدب الإسلام أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله تطيبا لنفسه ووفاء بحقه. قال ابن عباس: عيادة المريض أول يوم سنة، وبعد ذلك تطوع. وروى البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. أطعم الجائع، أمر من سيدنا النبي أهو. إن أي إنسان جائع بيننا في أمة محمد حتى لو كان من غير أمة محمد ويعيش بيننا يجب علينا أن نطعمه. أطعم الجائع، وعود المريض يعني زور المريض، وفك العاني يعني حرر الأسرى. فك العاني أي الأسير، فكوا اشتروا واعتقوا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. حق المسلم، يبقى المسلم له على المسلم ست حقوق. للمسلم على المسلم ست حقوق، لأخيك عليك ست حقوق، لأخيك عليك ستة حقوق، ستة حقوق. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، يعني لما تقابله تقول له السلام عليكم، ولما يقول لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو تقول وعليكم السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا دعاك فأجبه، يعني دعاك لوليمة، لوليمة عرس أو عقيقة أو أي طعام، أجب. من حق أخيك عليك إن أنت تلبي الدعوة ما لم يكن هناك إثم أو معصية. إلا إذا كان بقى هناك رأس وهناك مزامير وهناك مخالفات شرعية، ففي الحالة دي لا يجب عليك أن تذهب، بل العكس هو الصحيح. وده اللي ثبت عن سيدنا النبي وعن السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم كانوا إذا ذهبوا للولائم أو للأفراح أو لغير ذلك من المناسبات ودعوا ووجدوا هناك مخالفات ومعاصي، فإنهم كانوا يرجعون ذجرا لمن فعل هذه المعصية. خلي بالك من دي قوي، لأن دي مسألة مهمة من عموم قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وثبت عن النبي أنه هو راح لوليمة سيدنا علي ووجد في البيت تصاوير فرجع. وبعض الصحابة ثبت عنهم بالأسانيد الصحيحة أنهم ذهبوا إلى العرس فوجدوا مخالفات فرجعوا، لكن ليس مجال. المهم إحنا بنقول الحكم الشرعي باختصار شديد: يبقى إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. لما يطلب منك النصيحة انصحه بما يرضي الله، قل له الكلمة اللي تنفعه في الدين والدنيا، لا تغش. إياك أن تغش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس مني. طيب، قال النبي: وإذا عطس فحمد الله فشمته. يعني لما يعطس ويقول الحمد لله يجب عليك إنك تشمته، يعني تقول له يرحمك الله. التشميت بمعنى إنك تقول له يرحمك الله. وبعض العلماء قال التشميت ده فرض كفاية. ابن القيم في زاد المعاد رجح إن تشميت العطس بالذات فرض عين على كل من سمع، واستدل برواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، أو كما قال. يعني واجب على كل من سمع من إذا عطس وقال الحمد لله أن يقول له يرحمك الله. وإذا مرض فعده، يعني لما يمرض تذور. وإذا مات فاتبعه، يعني لما يموت يمشي في جنازته. واختلف العلماء هل الأوامر دي حضرات فرض ولا سنة مستحبة، وهل الفرضية فرض عين يعني فرض على كل مسلم مستطيع وقادر، ولا فرض كفاية. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد رقم 10 صفحة 128: والجمهور على ندب زيارة المريض. الجمهور بيقول إن الأوامر دي للندب والاستحباب. الإمام البخاري ظاهر الترجمة بتاعته أنه يميل إلى الوجوب، والبخاري على ظاهر الأمر وهو الوجوب. يبقى البخاري خد بظاهر الأمر إن الرسول قال أطعموا الجائع وعودوا المريض، عود المريض، وده أمر، والأمر للوجوب، حمله على الوجوب وهو الوجوب. ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب على الأعيان. الإمام النووي نقل الإجماع كما في فتح الباري على إن هو فيه إجماع من العلماء على إن الأمور دي مش فرض عين. فرض عين يعني إيه؟ يعني كل مسلم يبقى مطالب ان هو يزور المريض، يتبع الجنازة، يجيب الدعوة، مش فرض أعيان. يبقى إذن عندنا مذاهب متعددة في هذه الأوامر، في اللي هي إيه؟ الأوامر اللي بتقول إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعود، وإذا مات فاتبعه. بعض العلماء قال دي أمور فرض كفاية، وبعض العلماء الفرض عين، والجمهور قال هي مستحبات. والراجح والله أعلى وأعلم أنها فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين ويبقى حكم الندب والاستحباب، إن ده أمر مندوب ومستحب في حق كل المسلمين، من علم يستحب له أن يمشي في الجنازة، ومن علم يستحب له أن يزور هذا المريض، وما وغيره غيره، يبقى هي فرض كفاية، وبعد ذلك يبقى الحكم على الاستحباب، مع إن كلام الإمام ابن القيم بالذات في تشميط العاطس إن هو فرض على كل، فرض عين على كل من سمع، ظاهر الرواية الصحيحة تؤيده، والله أعلى وأعلم. إذن عيادة المريض يا حضرات أدب إسلامي عظيم وفيه ثواب كبير من الله سبحانه. وفضلها، فضلها نذكر بعض النصوص الواردة في فضل عيادة المريض. روى ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ورواه الترمذي وابن ماجة في سننهما. يبقى ناداه منادي من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، خلي بالكم يا حضرات لوجدتني عنده، كون إن ربنا يقول لك يوم القيامة لو رحت زرت عبدي فلان كنت هتلاقيني عنده، دي معناها كبير جدا يا حضرات، يعني ستجد الرحمة والبركة والهداية والمنح والخير عند هذا المريض. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، وطبعا لا يستدل به إني لوجدتني عنده بذات الله، فمعلوم أن الله بذاته على العرش استوى، إذن هو في كل مكان بصفاته وعلى العرش بذاته سبحانه وتعالى. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال جناها، جناها أي ثمارها، يعني ده كناية عن إنه وشف بينغمس في الجنة انغماس، بينغمس في النعيم في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ينغمس في رحمة الله وبركاته وخيراته وهداياته وما أعده الله له مما ينتظره من النعيم. وعن علي رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والخريف أي ثمر المجتنى، يعني له من كل الثمرات كما ذكر ربنا في كتابه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. مسألة بعد كده أداب الزيارة. طيب الإنسان لما يروح يزور المريض ينبغي عليه أن يتأدب، أن يتأدب بآداب زيارة المريض، فيستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية، أول حاجة، لما تدخل على المريض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تدعو له، تدعو له بالشفاء والعافية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس طهور إن شاء الله. وعلمنا أن نقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا لم يحضره أجله، والحديث صحيح، من عاد مريضا لم يحضره أجله، فقال عند رأسه 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك الوجع ما لم يكن قد كتب عليه الموت. طيب، رقم 2: أن يوصيه بالصبر والاحتمال. يعني تقول له: يا فلان اوعى تجزع أو تسخط أو تعترض على قضاء الله، يا بختك يا حظك يا ثوابك، ده انت أجرك عظيم عند ربنا، مش تعمل غشيم زي الجماعة اللي ربنا مش موفقه وخذلهم، أول ما تشوف وشه بقى تقول له: إيه ده المرض ده ما حدش بعد منه، انت خلاص كده، يعني إيه هنصلي عليك صلاة الغائب، انت انتهيت وخلاص. فطبعا تدعو له الشفاء، تأمره بالصبر والاحتمال. رقم 3: أن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه وتقوي روحه. فقد روي في الحديث: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المريض. طبعا الحديث فيه شيء من الضعف، لكن معناه طيب، لا بأس به في مثل هذا الموطن، إن ثبت فنفسوا، إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل. نفسوا له في الأجل يعني إيه؟ طمعوه في طول أجله، يعني تقول له: يا إن شاء الله ربنا يشفيك، وبكرة تقوم وتجري وتمشي وتبقى تمام، يا ما ناس مرضت أكتر منك وقامت، ما تعملش زي الناس اللي ربنا طمس على قلوبهم إنه يقول له: المرض ده ما حدش بيقوم منه، المرض ده ميت ميت. لا، يعني إيه، خل عندك رحمة وعندك رفق وعندك يعني أسلوب حسن وأسلوب طيب تعلمناه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله عليه وسلامه إذا دخل على من يعود يقول: لا بأس طهور إن شاء الله. وخلي بالك الحديث في البخاري: لا بأس طهور إن شاء الله. وقال: طب إيه لا بأس طهور إن شاء الله؟ إزاي طهور وإن شاء الله؟ إزاي يبقى دعاء وفيه إن شاء الله؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهانا أن نقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعني ما ندخلش المشيئة في الدعاء. العلماء هنا جاوبوا قالوا إن لا بأس طهور إن شاء الله، الجملة دي مش دعاء. كان بيقول: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف فلان، اللهم اشفه وعافيه، إنما لا بأس طهور إن شاء الله كانت جملة خبرية، هي جملة خبرية وليست إنشائية بمعنى الدعاء، إنما هي إخبار، يعني الرسول يخبر المريض اللي دخل عليه اللي قال له الكلمة ده إن أنت طهور من هذا المرض، فقال: إن شاء الله. وإن شاء الله مع الإخبار ما فيش حاجة، إنما إن شاء الله مع الدعاء لا يجوز. ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن، يعني يا بخت من ذره خفف، خليك خفيف ما تطولش، وإن كان محتاج تذكرة ذكره، إن كان فقير ومحتاج علاج نساعده ونقف جنبه، محتاج كلمة طيبة قل له كلمة طيبة، ولا بأس ان انت حتى لو شايف انه هيموت تقول له: يعني ان شاء الله هتقوم وهتبقى تمام وعمرك هيطول وهتبقى حلو قوي، حتى لو انت شايف انه هيموت، من باب التخفيف عنه. قلل في الزيارة، ما تقلش عليه وما تطولش عليه الا اذا كان هو اللي محتاجك وبيلح عليك وانت شايف انه فعلا هو محتاجك وعايزك تريحه، لا بأس بذلك. بعد كده بقى يعني مسألة خفيفة واحدة ونختم بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى. عيادة النساء للرجال أقول لحضراتكم دي مسألة يعني عايزة ضوابط ومحتاجة تأصيل، اللي هي عيادة أو زيارة النساء الأجانب للرجال الأجانب، زيارة المرأة للرجل الأجنبي هل يجوز أو لا يجوز، وهل يجوز إن احنا نزور الكافر؟ دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة ودي مسألة. هل يجوز إن المسلم يزور الكافر لما يكون الكافر مريض؟ وهل يجوز إن المرأة تزور رجل أجنبي عنها، يعني مش من المحارم الشرعيين، وإنما يجوز لها أنها تتزوج هذا الرجل الأجنبي، لأن الرجل الأجنبي عنه هو اللي يصلح لها أن تتزوجه، إنما المحرم على التأبيد ده المحرم عليها تحريم أبدي، زي أبوها وأخوها وعمها وخالها وابن أخوها وابن أخوها وابن أختها وزوج وزوج وابن وابن الزوج، وأيضا خلاف ذلك اللي هم المحرمين على التأبيد. فإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنبين هذه المسائل، لأن هي طبعا أنا حبيت أجلها عشان ما طولش على حضراتكم، لأن فيها تأصيل كبير ومهم قوي، وإحنا في زمن دلوقتي للأسف للأسف المؤمن لو ربنا ما صبروش لما يقارن حياة المسلمين دلوقتي في مأكلهم ومشربهم ومآتمهم وأفراحهم ومرضهم وحياتهم وحياتهم العملية في الاختلاط والسواد اللي احنا فيه دلوقتي، والله الإنسان المؤمن لما يقارن يجرى له حاجة في عقله، إن ربنا ما ثبتوش وحفظ له دينه وعقله يجرى له حاجة في عقله، يتبل ينجن من الفساد الرهيب والخلطبيصة والضياع والمعجنة اللي المسلمين عايشين فيها اليومين دول. احنا حضرات ماشيين في طريق مسدود وطريق كله غلط بعيد عن شرع ربنا، ومفكرين ان دي حريات وان دي سعادة لأننا تحللنا من القيود الشرعية ومن التكاليف الشرعية. والله والله إنها قمة الشقاوة والتعاسة، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وما بتجلب لنا إلا الخراب والدمار وضياع الأعراض والفساد في الدين والدنيا. فإحنا هنتكلم بالتأصيل الشرعي وبالدليل زي ما إحنا تعودنا، وأسأل المولى تبارك وتعالى باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى كلها، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقول الصادق واللسان الذاكر الشاكر، وأن تثبتنا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إلى يوم الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم والموحدين في مشارق الأرض ومغربها، والسلام عليكم ورحمة الله.